أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الأول من كتاب الطهارة. نعم، تفضل. كتاب الطهارة. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. اسمع كلامه بلا قيد. القيد ينتقل الى الثاني من الاول ان يكون بالاضافه كماء ورد، وهذا ليس ماء مطلقا لم يكن ماء ارث او بصفه كماء دافئ او بلام عقد او بلام عقد كقوله صلى الله عليه وسلم: نعم اذا رات الماء. يعني هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ قال عليه الصلاه والسلام: نعم اذا رات الماء. الماء هنا ليس معنى الماء المطلق، انما معناه ان من تعرفنا ان قوله الماء هذه اي يسمونها اي العقديه، اي الماء المعهود الذي يخرج حاله النوم بشهوه وهو المنع. نعم. المتغير مستغنى عنه تكاثران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم، ولا متغير بمكس وطين وتخلق وما في مقره وممره وكذا. ايش يعني في مقره في ممره؟ قد يكون في بعض المغيرات قد توجد في مقر الماء في أصلية الماء، فوجودها لا يغير الماء لا يصير، فهذا يتعلق بالماء الراكد وممره الماء الجاري. قد يكون هناك شيء من الصادرات في طريق هذا الماء، فإن أثرت فيه شيئا فلينفع الماء لا تغيره، لأنها لا تخرجه عن اسم الماء المطلق بسبب عدم احتكاك الماء عنه. لا يمكن للماء أن يفك عن مقره أو عن ممره. نعم. وكذا متغير بمجاور كعود وجهر أو بتراب فرح فيه في الأظهر. فيكره المسنة والمستعمل يمكن عند المسنة وقيل لا يكره، واختاره المصنف للمصنف النووي رحمه الله عليه، واختاره المصنف في بعض كتبه، وقال في شرح المهذب هذا الشيراز صلاح ايش؟ كان المجموع، وقال في شرح المهذب: ان الصواب لان اثر عمر لم يثبت. تفضل. ويكره المكنة والمستعمل في فرض الطهارة قيل ونفيها غير طهور في الجليد. فإذا اكتب والأصح أن المستعمل في نقل الطهارة على الجليد طهور لانتفاء الماء. مش العلم يا اخوان، احتاج تدرك الامر في زيادة شوية. انت اذا توجهت لأن تكلم أي تجاوبه أنت متربط بالعصا، وجودك ماذا فعل؟ رفع حدثا، فرفع الحدث يجعل الماء مستعملا. واضح؟ إذا ما الذي يجعل الماء مستعملا؟ رفع الحدث. أنت إذا بتفك الوضوء أنت متربط بالعصا، لكن أحدث أنت توضع مرة ثانية، فهل أنت رفعت حدثا؟ هذا هو مسمى نقل الطهارة. فالكون اللي غير في حدثا لا يسمى ماء مستعمل، فيغير يعمل كالطهاره. نعم. فان جمع فبلغ في قلتين فطهور في الاصح. نعم. ولا تنبت كتله الماء لملاقاه نجس، فان غيره فنجس. طبعا في لعبه يا اخوان، متى يكون الماء او متى يحكم على الماء لانه مستعمل؟ قال عند الشافعي ان الماء اثناء الوضوء والاغتسال لا يكون مستعمل ما دام مترددا على العضو، فان انفصل عنه هذا الماء المنفصل هو الماء المستعمل. ولو قلنا بان الماء مستعمل اثناء التردد لما وجد ماء مستحق، واضح؟ ولا تجد قلة الماء بملاقاة نجس، فإن غيره فنجس، فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بنفس وزعفران فلا، وكذا تراب وزفت في الأظهر ودونهما ينزل بملاقاة، فإن بلغهما بماء ولا تغير به فطهور، فلو كثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر. ليش؟ لأن تطهير الماء يحسن بأحد أمرين، إما بالمكافرة إن كان قليلا، وإما بالنزح أو النزح إن كان كثيرا. الماء القليل كيف تطهره؟ بأن تزيد عليه الماء حتى يطهر فوق كل قلته ولا يظهر للنجاسة فيه أثر عند يسرته. إن كان مستبخرا مستير هذا يكون بالنجح، فانزح هذا المثل الذي فيه النجاسة فيظل الماء هذا الموضع منه سكون طهور ولا شيء. نعم. وقيل طاهر لا طهور، ويستثنى ليلة لا دم لها سائل فلا تنجس مائعا على المكفوف، وكذا في قول نجس لا يدركه فرق. قلت يعني وقوعه نجس لا يغار الذكر، اذا وقع في الماء لا يؤثر فيه. ليش؟ لما ادراك هذه القضايا والتحرز والتحفظ منها شاقل، فإذا سكت تسجل الفتية. نعم. قلت ذا القول أظهر والله أعلم. ذا القول من باب الاختصار، لأن يعتمدون في المثير اختصار، والله بخلة لا هذا القول حرفا، يعني لا حكم للسلم والشيء الدقيق إذا وقع. نعم. والجاري كراجع، وفي الخبيث لا ينجس أي الخبيث، لا ينجس أي الخبيث، وهذا الواقف فيه من الشافعي رحمة الله عليه، قال أئمة الثلاثة أنهم قالوا بأن الماء مطلقا لا ينجس إذا وقع فيه النجاسة إلا إذا تغير سواء كثر أو قل، لكن اتفقوا على تنجس ما يعرف بمياه الأواني، لأن قليل جدا فهذا وقوع النجاسة فيه تنجسها مطلقا باتفاق، أي باتفاق الأئمة الأربعة. لكن جديدا بالشافعي رحمة الله عليه أن مجرد وقوع النجاسة في الماء القليل وحد القليل ما كان بين القلتين عند الشافعي فإنه ينجس. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح، والتغير يؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح، ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد يتطهر بما ظن طهارته. وقيل إن قدر على طاهر في يقين فلا، أي فلا يتطهر بمكسوس الكل. نعم. والأعمى كبصير في الأظهر، أي ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يطلقان ثم يتيمم. ليش قال يطلقان؟ أن الشك الماء نجاسة قوية وغليظة، ماء مستقل وبول مستقل، مش من شيء من البول خالف الماء. هذا لا يجتهد بين البول والماء، قد يخفي على الاستدلال الاحلام، قد يحدثهما ثم يحدثهما. ليش؟ قال حتى لا تتساعد نفسه فيما بعد ان تستعمل شيئا مثلا. كيف يعني؟ نعم. اي وماء ورد توقع بكل مره، وقيل له اجتهاد. ايش يعني له اجتهاد؟ يعني حاول انه اجتهد بزياده ليتعرف على ما هو الماء له من الورد، لان الورد يكون اطراف الاخرى كانه ماء سيء. نعم. وإذا استعمل ما ظنه خراب الآخر، فإن تركه يتغير ظنه لم يعمل بالتالي على النص. اكتب عند النص، لأن الاجتهاد لا ينفد بالاجتهاد، ونعرف الأصول أن قول المجتهد الطارئ لا يلغي قول المجتهد الأول، وبنى عليه أن قول المجتهد نفسه الثاني لا يلغي قوله الأول. ومثله القضاء، القضاء لا يهدم لقضاء المثل، هذه قواعد مذكورة في كتب القواعد. نعم. ولو أقفله بتنجسه الرواية وبين السبب أو كان فقيرا موافقا اعتمد. كيف يعني موافقا؟ موافقا بالمذهب. أن الإمام مالك رحمة الله عليه لا يعتبر مثل هذه القضايا. نعم. المالكي لا يعتبر رأيه هنا. ليس من باب الطعن في قوله ورأيه ولكن من باب احتياط العبادة. الرياضة تقول المذهبية ليست مكروهة يا اخوان الرياضة كما يظن البعض في العصر المذهبية تنظم عقلك لتكون فقيعا منتجا فغير هذا لا ينظم الله عقلك ولا تفضل. ويحب استعمال كل بناء صالح الا ذهبا وقصه فيحرم وكذا اتخاذه بالاصح قصه طبعا سيئا ولا اتخاذه وكذا اتخاذه بالاصح يعني يحرم قصه لان القاعده لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيره لأن المرأة ما لديه استعمال ابنان الرجال استعمال لقصة أو كأكثر باطل. نعم لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيره يحرم اتخاذه خالد الطول ما يجوز استعماله حرم اتخاذه يحرم اتخاذه كحالة الملاذي فالملاذي لا تجوز لا للرجل ولا للمرأة يعني لا يجوز لك أن تأتي اليهود وتعزف عليه هذا من الشافعي رحمه الله وكما أنه لا يجوز استعماله لا يجوز استخاره ما يجوز حتى دينه وهذا فائدة كان لأخوان لما يحط دين عندهم إيش أراضيهم بعض الإسلام حتى الفائدة ما لا يجوز استعماله أرجوله لا يجوز استخاره. نعم قال الثاني لا يحرم لأن النهي الوارد قول الثاني يعني لا يحرم لأن النهي الوالدة إنما هو في الاستعمال. فلان يشوف كثير يا أخوان معلش أحيانا تضطر إني أنا أبين بعض القضايا. قولي في القول الثاني لا يحرم لأن النهي الوالدة في الاستعمال فقط هذا معناه أن العلة كافرة غير متعدية. العلة في القياس ثلاث القياس العلة في القياس إما أن تكون متعدية يعني توجد في غير النهي. وإما أن تكون كافرة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد بداية الست من العلماء لم يقول العلة كافرة أعني الذهب والفضة فاعن كالباب الذهب والفضة من العلماء لم يقول العلة كافرة وهو الجوهرية هذا الجوهر والجوهرية لا توجد إلا في الذهب والفضة ولي من قال له علة المتعدية فمن قال بأن العلة قاصرة في البداية الجهل لا يعد الحكم إلا غيره ومن قال علة متعدية عن الخيالية طبعا ما كانت مثلا الشافعي مثل هذه وفي غيرها ثمانية ومن قال العلة ثمانية حتى لكل ما هو ثمانية في الكون فهو معنى علة قاصرة والعلة متعدية وقول الثاني يجمل على أن العلة قاصرة غير متعدية لغيره فلا يحرمه إلا ما نص عليه السماء. نعم ويحل أن يموه بالأصح يعني اللي عليه شوية تدهان في نوع الشيء من الزهاب الشيء من الفرد عيد تموه لكن يمكن قليل لو فاعد الحكم لما غلب الحكم لما غلب. نعم والنفيس يعني ويحل النفيس ويحل المموه بالأصح والنفيس فيقول في الأظهر لكنه يكره الطب لكنه يكره ليش يكره طيب؟ لكن في نوع من قد يعني يحصل نوع من سوء النفس والعلماء احيانا يعطون احسان الضرائب احسان من المقاصد الناتج عنه غير الخير والخير لا حكم المقاصد فقر احيانا فقر فقر هو العصام من كل الخير التي نراها في المجتمع. تفضل. وما قلت بذهب اريد يعني بالضبط تعالى لا يسال عن الاسم لحام تبدو يجب بك لحمه انكسر الثابت إناء النبي صلى الله عليه وسلم لحم رسول الفضة. نعم. فما قصد بذهب أو فضة صفة كبيرة لزينة حرم. إذا كان لمجرد زينة والضب كبيرة حلا أو صغيرة بقدر الحاجة فلا أو صغيرة بقدر الحاجة فلا فلا فلا يحرم يعني لكن أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة زيادة الأصح فكرا زيادة مع الكراهة فيهما يعني كبيرة بسئلة وكبيرة لحاجة يكره ثلاثة. نعم. وبرقة موضع استعماله غيره في الأصح. قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم. نعم. باب الزاد الحدث في أربعة حكم عند هي وعلة النقد يعني ليس من كتب وعلة النقد بها غير معقولة المعنى فلا يخاف عليها يعني هذا مثل من يقول في أن خاطرة هذا نقد أصلا غير معلم هذا يسموه تعبد أمر تعبد محض مثل قضية تفسير الإناء عند الإمام مالك رحمة الله عليه إذا ولد في الكلب قال والأمر فيه تعبد للمحض هذا فلا علة النقد بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها فلا نقد من بلوغ الاسم يعني مجرد بلوغ الاسم لأن من بلوغ يحصل بيت يحصل له علامات قد يحصل بيت حي هاي الإناء فقد لا يلعى حمد ولا إناء فيعتبر عند ذلك السن في 15 فقد يعتبر بالإنباس 16 في تلك المواطن ولا بأكل لحم الجزور على المذهب وإن صحح المصنف أن نقض بأكل لحم الجزور من جهة الجميل ولا ينتقض بنزع الخبز نعم في أربعة أحدها خروج شيء من قبوله أو جبره في المنية يعني المنية لا يأخذ الوضوء ما نقول يعني من لم يحمله لا يأخذ الوضوء وإن أوجب الحدث ست من قطعه فلك لا ينقض الوضوء لأنه أوجب أعظم الأمرين في هذا الأمرين عند الحدثين تزوير الدين تزوير الجنادة لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه وهو الغسل بخصوصه أي بخصوص كونه منيا فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه أو بعموم كونه خارجا كذب المحكم لما أوجب الردم سقط عنه الجن نعم إلا المنية ولو انتكر أخراجه أي نحو بيت البيت نعم ولو انتكر أخراجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نفر وكذا نادر كبير في الأظهر يكتب هو المعتمد أن خروج الدين وإن كان نادرا ينفذ ليش؟ لأنه لا يخرج إلا معه شيء من النجاح وكذا نادر كبير في الأظهر أي فوقها وهو منفذ أو تحتها وهو منفتح فلا أي فلا ينفذ فلا ينفذ الأظهر نعم الثاني جوال العقل إلا نوم ممكن مقعده إلا نوم ممكن مقعده يعني فلا يمكن النوم مقعده ينسب من هذا الجمهور نعم الثالث التقاء كسرتي كسرتي التقاء كسرته كسرتي الرجل والمرأة هل كملت هذا؟ إلا محرما في الأظهر فكل عند الرجل والمرأة كسرتي الرجل والمرأة ولا فرق في ذلك بين ان يكون بشهوه او اكرام او نسيان يعني الله يعينك اي تغيير في السكس المفسد وكمان نسيان كل من في يده لم تكن راحوا به هذا من الدافع نعم ان الموت كلامه في الاظهر يعني ينكر ينتقل وضوء اللامس الا الموت وبيض المرء نعم ولا تنقض صغيره وشعر يعني ما الشعر حتى الشريفات هنا نحن يعني نفس الشعر لا ينفق لابد من الجن هل معنى ذكر عن ذكر ما الجن نعم ولا تنقض صغيرة وشعر وسن وذكر في الأطف الرابع نفس قبل الآدمي لبطن الشر وكذا في الجليل في الفرد جبري لا فرق يعني هذا فرض بهيمة يعني مد الرجل لما مد حلقة الدور تنقض فالوضوء نعم فما فرض البهيمة لا يكفر ان الاصل في فرض البهيمة كما يقولون انه لا يتحصل منه لا فلا يؤمر بكفر لا يؤمر بكفر ولا يحرم النظر لهذا قال لآدم النفس. نعم. ولم تدروا فرج الميت والصغير أي نفسه ومحل الجد الجد القطع رجل مقطوع من الشيء فميت الجد إذا مت ينفذ الوضوء. نعم. وانتظروا وانتظروا الأجل الكامل يعني المحلول قد يكون الإنسان مفتوح في ذلك الموضع ونفسه ينفذ وباليد السلاء في الأصح أي لو كان اليد مفلولة في الأصح. نعم. ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها ويحرم بالحدث الصلاة والصواب وحمل المصحف شكرا عن حمل المصحف إلا بضرورة حمل المصحف إلا بضرورة يعني بضرورة لا يحرم مضطرم أن تحمل المصحف فلا يحرم وكذا يجب على الصحيح أن يعني يحرم مد الجن جن القرآن وخالد يحرم عند الشافعي والجمهور. نعم. وحريقة وصندوق ايش حريقة؟ يعني ما يوضع فيه المصحف في حريقة الحريقة في الحقيقة. وحريقة وصندوق كلنا مصحف وما كتب بدرس قرآن كلو تلك الأصح كل واحد مصحف للمهم. نعم. والأصح تلك حمله في أنفعة وتسجيل وبنانير لا قلب ورسل يدعوه وأن الطبيب المصحف إذا لا يمنع قلت الأصح قلت قلبي بعود وبه قطع العراقيون. نعم. والله أعلم. طيب لو قلت لهم لو فعلا وكان قضية المنهجية عند الأئمة العلماء ليست منهجية متعقدة وإنما أينما وجد الحق اتبع. نعم. ومن تيقن كبرا او حدثا وشك في ضده عمل بيده فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الاصح. فضل في اداب الخلاء يقدم كافر الخلاء يساره والخارج يمينه. كفر يقول على التفسير كفر لان يبني عليه يعني مثل ما في دليل ان الملك يمثل بال يسار يخرج من يمين لازم بالإنصاف يعني الشباب يستدلون معاه تكفر لأن كل ما كان من التكريم نبدا اثنين من يمين وخلافه باليسار لمن ثبت اليسار للمستقبل واليمين لغيره وهذا فيها حديث عن النبي كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله ورد يمينه وتنعم وثبت انه كان اذا قلع النعل فرعه فليطال فرد اليمين فدل على ان المكرمه باليمين والمستقبل تكون اسمه خالد سلم يقدم داخل الفلاء يساره والخارج يمينه ولا يحمل ذكر الله تعالى اي ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى لكن الحديث الوارد كان النبي صلى الله عليه وسلم لو خاتم نفسه محمد رسول الله وكان اذا دخل الخلاء نزعه هذا حديث منكر لا يصح. نعم. ويعتني بثالثا يساره ولا يستقبل الجدة ولا يستثمرها. نعم. ويحرمان بالصحراء اي استقبال القبلة استقبالها حرام في الصحراء اللي فيش بينك وبين القبلة حاجز وهذا ليس من تعظيم البيت الحرام فاحرم بذلك. نعم. ويحرمان بالصحراء ويبعد ويستثمر ولا يبيت في ماء غازل وجفن ومهد ريح ومتحدث او موجه موضع متحدث ما بفيه متحدث في المفعول لان الناس يبدون يتحدثون فيه فلا يبيت تفويض المنافع على الناس. نعم. وتحت مثمره اي شجره المثمره لان الناس يستفيدون بها ويأتون مئات لثمرها كذلك فيجب النبي يتسمعها من هذا في قدر الإسلام ولا يصح. نعم. ولا يتكلم ولا يستدري بماء في مسجده ويستدري من البيت يعني ماء في موضع النبي لأنه يخشى أن يكون فيه نجاة ماء في موضع مسجدك لأنه قد يجدك قد يكون فيه شيء من النجاة لكن يخرج عن هذا لا يروح الآن بعفو الحمام مترمزي لأن الماء لا يظل على البدن بفكاته فلفكاته يرمز. كل يوم يحسب مني أمن ليه؟ أمن ليه؟ هاي السلام. نعم. أقول عند بفوتي بسم الله إني أعوذ بك من الكفر والفضائل وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاه ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ودمعهما أفضل وفي معنى الحجر كل جانب صامل صالح غير مكرم وجلد ثم دون غيره في الأزهر غيره دون غيره يعني دون غيره من الجنود غير المكتوبة ليه غير المكتوبة لا يطلع أصل المجاز لا يطلع المجاز من أجل أو الزجاج أو الزيت الجدد بل هذا قد يؤدي إلى تمدد المجاز على موجة البدن لذلك منه نعم وفاق الأجر أن لا يدخ النجس ولا ينتقل أو استعماله لا يجد النجس لأنه لا يكون الحجر فاعل عنه يحتاج إلى ماء ولا ينتقل أو استعمال الحجر ليس من مجاة من موجة إلى موجة ما إذا كان الحجر من هذا النوع لا يطلع مثل ذرة البحر نعم ولا يقرأ أجنبي ولو نذر أو انتشر خلف العادة نذر ولو نذر أو انتشر خلف العادة ولم يجاوز صفحته وحسته ولم يجاوز صفحته صفحة إذا كان الغائب من خلف وفي المحسب إذا كان البيت من أمام ومن يجاوز صفحته وحسفته جاز الحجر في الأزهر لأنه إن كان غير ذلك صعب الحجر يستوى له المكان فلا بد من عندها من الماء إلا إذا فعلت نعم ويجب ثلاث مسحات تكتب هذا ويجب ثلاث مسحات وفي معناها ثلاثة أطراف حجر وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود تم يعني في الرمي لأن المقصود تم عدد الرمي وهنا في الاستنجاء عدد المسحات لهذا جاء في المسح حجر من ثلاث ساعات لأن المقصود المسحات فرمي من الرمي لأن المقصود عدد الرميات ولا يكون العدد في الرميات إلا بيتعدد الحجارة نعم ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر فإن لم ينقى المحل وجب الإنقاء نعم ما غيره وسن الإيثار أي بعد الإنقاء اكتب وسن الإيثار أي بعد الإنقاء يعني واحد نزل المكان في المرة الرابعة يكون له أن يأتي لخامسة وليس ولو نقي المحل ليش؟ كان لخير من خلال من استجمرة اليوسف ويستحب الإثارة مطلقة من استجمرة اليوسف ويستحب الإثارة مطلقة نعم وسن الإثار وكل حجر لكل محل أي من خلف المحل وكل موزعنا لجانبين والوتر يعني إن صفحة الكبر من الميمنة لها حجر والميسرة لها حجر ومن وتر الموسم الخروج لها حجر يكون ثلاث مسحات مثلا نعم ويسن الاستنجاء بيساره ولا استنجاء بجود وبعر بلا وبعر بلا ليس في الأظهر يعني ان الاستنجاء واجب للحسب الذي يوجد عقب خروج الغائط فان خرج على هيئه بعر البياض قد يحصل هذا اذا كان الاكل وكتب الجفاف مستمر يكون بعر لا يفتح المكان فلا ينزل معه الاستنجاء وهذا فينا رد على من يقول به مشروعية الاستنجاء للريح وهو بدعة خير نفس ان شاء الله هذا الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا جزا الله فضيلة الشيخ خيرا جدا وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.